والله ولله الحمد كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترون إن الإنسان إن الإنسان لفي خسر إلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله ألم يجعل كيدهم في تضليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر الذين بعض ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل ترميهم بحجارة. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل ترميهم بحجارة من سجيل. الشتاء والصيف لإيلاف قريش لدى الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت الذي أطعمهم